إلهي عبدك العاصي أتى إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل يطرق الأبواب يا يطرق الأبواب يبكي ندما سوء ظنه فيك إلهي رحيما فافتح الأبواب فافتح الأبواب رب العزة من مجيري من ذنوب كثرت من نصيري من نصيري في خضم الأزمة ليس لي إلا ليس لي سواك ليس لي إلاك يغفر زلتي ليس لي إلاك يقضي حاجتي.